لا لا بشيء. لو انت قلت لي او المشتري اخي بعني شفعتك، تعال ارضيك انا انك تتنازع عن الشفعة، خذ هال 100,000 ليرة. قلت له قبلت، زالت شفعتي وما بقى لي احق اخذ منك ولا قرش، لان الشفعة شرعت لرفع ضرر الجوار، فطالما انا رضيتك تسكن بجنبي اذا راضي بتحمل هذا الضرر، ليش اخذ منك؟ مو حق ثبت لي ملكا حتى بيعه. فاذا ما في صح الرهن بالشفعة، هي واحدة. ثاني ولا بالدرك، ولا بالدرك، انه انا بعتك هذا البيت، جيت انت قلت لي اركي البيت مو الك، جاي عم تبيعني، هذا اللي عم يبيع بيع فوق بيع، عم نسمع اخبار البيع على الخريطة، قال هذا البائع باع 4-5 اشخاص، بيجي بعتك يا بياخذ من الثمن، بيكتب له ورقة، بيجي جماعة تانية بعدين تخانقت الناس مع روح. طيب جيت انت بدك تاخذ احتياط، قلت لي بركي هذا البيت انت بايعه، شلون بدك تبيعني اياه مرة تانية؟ او بركي مو الك، انت مستغلس عليه جاي تبيعني اياه، متى انا سكنت فيه وقعدت وارتحت دفعت قيمته، بيجي المالك بيقلعني بدي ضمان الدرك، قال هذا ضمان الدرك معلش بيجيب لي واحد بيضمني، بقول لك بيضمني فلان، ايه هذا مشان يضمني، بدي يعطيني رهن او اعطيه رهن، لا ما في شيء ضمان، لانه هذا مثل الكفاله، الضمان بالدرك جائز وكفالته باطله عن نفسها كما قلت. اي نعم الكفاله باطله، اما ضمان الدرك نوع من الاستيفاء ضمان الدرك. نعم اختلف. نعم ولا بدين سيجب لا يجوز الشفعة، يعني لا يجوز الرهن بدين سيجب. ايه بدين سيجب شو اخي؟ انه انا شو بدي اشتري من فلان، لا طلبت منك تقرضني، قال لي ايه تعال باخر الشهر بقبض بدينك، بقرض دينك، ايه اعطيني رهن، اعطيني رهن هلا، ليه؟ ما بيصير، سيجب دين سيجب. ايوه لانه وثيقة بمعدوم ولا بالقصاص في النفس وما دونها. ايه كمان هذا قاتل عمدا بدنا نقتله، خذ منه رهن، ليش ناخذ رهن؟ بصح الكفالة بالنفس، تكفله بالنفس، يعني متى طلب بتجيب لي اياه. ايوه هي، اما رهن ليش الرهن؟ لعدم التمكن من الاستيفاء ويجوز بجناية الخطأ. ايه ليش؟ جناية الخطأ لانه في الدية، اذا انت عم تاخذ رهن بمقابل الدية. ويكون رهنا بالارش. نعم. لانه يمكن استيفاؤه. ايه؟ الارش جزء من الدية يعني. نعم. ولا يجوز بالكفالة بالنفس لتعذر الاستيفاء ولا بأجرة النائحة والمغنية لأنه غير مضمون. الكفالة بالنفس جائزة، فلان كام شو انت ومربطه وعم تسحبه وتجره لك، اخي شو بدك عم يستجير؟ جيت انا قلت لك ليش كابته؟ قلت لي هذا انا ادي عليه قصاص، ادي عليه محاكمة وما عم يجي على المحكمة، والان قبضت عليه بدي نزله على الحاكم. قلت لك انا كفلانه كفيل بالنفس، يعني وقت بدك اياه بجيب لك اياه. قال هذا الكفاله بالنفس جائزه، لكن لاني كفلته بالنفس تاخذ مني رهن؟ لا. شو نعم. ترتب عليه سيدي اذا كفل بالنفس؟ انا اذا ما وفى بده يجيب له اياه. اذا ما وفى في لها ببحث الكفاله. الواقع سيدي رح بحكي لكم بصراحه، انا نصبت حالي بمنصب مالي قده، لما عم تجي هالفروع البعيدة عن بحثنا ما لي مستحضر بذهني كتب الفقه كلها، نقرأ نطالع بحث الكفالة، بيذكر لك الوكالة والكفالة والفرق بينهما كذا، مستحضر بعض الأشياء ما لي مستحضرها كلها. ويجوز شرط الخيار للراهن لأنه لا يملك الفسخ فيفيد الشرط. ما شطحت شيء. ولا بإجرة النائحة والمغنية. لأنه غير مضمون. ويجوز شرط الخيار للراهن. شو يعني أن يشرط الراهن الخيار؟ إيه؟ لأنه لا يملك الفسخ فيفيد الشرط. أيوة. ولا يجوز للمرتهن يعني أنا رهنت عندك هذا المتاع شو بشرط أني أنا بالخيار، إيه بصح يا برهان يا ما برهان. أما المرتهن، المرتهن اللي صار الرهن عنده الخيار له، ولا يجوز للمرتهن لأنه يملك الفسخ بغير شرط فلا يفيد. مين؟ المرتهن. هلا بعد ما حطيت أنا الكتاب عندك رهن، رهنت عندك الكتاب على الدين اللي بدك إياه مني، نفس الرهن تحسن أنت تلغيه، مهي اللي خذ أخي أنا أسقطت حقي في الرهن وبإيدي بزمتك الدين، متى ما تيسر معك أعطيني إياه. أما أنا الراهن بحسن أني ألغي الرهن؟ لا، في رضا بعد ما قبضته. إيه نعم، لأنه يملك الفسخ بغير شرط فلا يفيد. ولا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه كالحر والمدبر وأم الولد والمكاتب والميتة والدم. كل شيء ما بيصح بيعه لأنه بدك تستوفي من هالرهن ديناتك، هذا ما بيصح بيعه. شو بدك تأخذ ديناتك منه؟ تأخذ ولدك بتحط الرهن؟ قال ما صح الرهن. المدبر أم الولد الحر ما بيصح الرهن به. فلا نعم، لأنه لا يمكن الاستيفاء منها فلا يحصل التوثق. وكذا جذع في سقف وذراع من ثوب وأشباهه لما مر. ولا يجوز للمسلم رهن الخمر والخنزير، ويجوز للذمي لأنه هن بتعمل. أيوة، لأن الرهن والارتهان للوفاء والاستيفاء، ولا يجوز للمسلم ذلك من الخمر ويجوز للذمي. يعني المسلم سيدي لا يملك الخمر ولا يتملكها، وكيف بده يرهنها؟ ما بصح. ولا الخنزير. ثم الرهن على ثلاثة أضرب، جائز وباطل وقد ذكرناهما، وفاسد وهو رهن المبيع، ورهن المشاع والمشغول بحق الغير. رهن المشغول بغير حق. أيوة. أو اشترى عبدا أو خلا أو خلا أو خلا، ورهن رهن بالثمن رهنا. ثم ظهر العبد حرا والخل خمرا، أو قتل أو قتل عبدا فأعطاه بقيمته رهنا ثم ظهر حرا. هذا رهن فاسد لأنه ظاهره صحيح لكن تبين أنه مو مالها رجع إلى. يعني هون عنا بالمعاملات بفرق بين الفاسد والباطل، أما بالعبادات الفاسد والباطل متباطل. قال القدوري في شرحه: يهلك بغير شيء لأن المبيع غير مضمون بنفسه، والقبض لم يتم في المشاع والمشغول، ولم يصح في الحر والخمر كما لو رهنه ابتداء. ونص محمد في المبسوط والجامع أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. ايوه، شو أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون، هذا بإيش؟ بالأقل من قيمته ومن الدين. أنه جيت أنا رهنت عندك هذا العبد وإذا به هو حر، من قوم الحر لو كان عبدا شو بيسوى؟ والدين قديش؟ بدنا نضمنك قيمتها الأقل منهما، تحطه رهن وفاء يوفى منه الدين. لأن الرهن انعقد لمقابلة المال بالمال حقيقة في البعض وفي البعض في ظنهما، لكنه فسد لنقصان فيه، لأنه لا يمكن استيفاؤه من الرهن فيكون مضمونا بالأقل منهما، كالمقبوض في البيع الفاسد مضمونا بقيمته، فكذا هذا. أيوة، إلا أنه يضمن الأقل منهما هنا. أما إذا كانت القيمة أقل فظاهر، أما إذا كان الدين أقل فلأنه إنما قبضه ليكون مضمونا بالدين، والمختار قول محمد. حلو أنه هالتفصيل هذا. في جميل، ولا يصح إلا محوزا مفرغا متميزا. هاي شروط الرهن اللي بتحطه رهن عنده، كيف بده يكون محوز مفرغ مو مشغول به. أنا عندي مني صندوق، الصندوق مثلا غالي ثمين، حاطط فيه أبتعتي ورهنت عندك الصندوق وأمتعتي فيه، لا ما بصح، فرغه بعدين رهنه مفرغا متميزا. إلي نص هالبيت نصف مشاع، رهنته عندك ما بصح. فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه ضمنه بجميع قيمته. شلون هاي المسألة سيدي؟ أنت راهن عند مني حاجة بدينك، نحن قلنا إذا كان الرهن أغلى من الدين يكون الزايد أمانة، هيك حكينا. وإذا أنا بعتها الرهن مو بيع ما بصح بيعه، فإن أودعته، إذا أنا خرج أنت حاطه رهن عندي بدي يكون أنا المسؤول عنه، وإذا هلك عندي بيهلك بالدين والزائد أماني. أما لو صار تعدي مني إجا معنا شوي في عبارة شوي يتراددان الفضل، يعني إذا كان أنا تصرفت وأهلكته أو استهلكته وكان هو أرخص من الدين، استهلكت من الدين بقدره بيجي ردلك الباقي، وإذا كان هو أغلى من الدين واستهلكته أنا شوي أنت بتردل الباقي أو أنا بردلك الباقي. هذا كلته هلأ تيه عم يجي على بحث ثاني. إذا أنا ودعته عند فلان أو بعته تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه ضمنه بجميع قيمته، ما بقى نقول الزايد أماني. أنت راهن عند مني حاجة تسوى 15,000 ليرة على دين ب10,000، وجدت أنا بعت الحاجة أو رهنتها أو تصرفت فيها أي تصرف ودعتها فهلك ال10,000، أنا اعتبر أني دخلوا علي وبردلك 5,000 منهم، شايف كيف؟ ضمنه بجميع قيمته. نعم سيدي. وكذا إذا تعدى، قال وكذا إذا تعدى فيه كاللبس والركوب والسكنى والاستخدام لأنه متعد في ذلك. إيوة. إذ هو غير مأمور به من جهة المالك. الرهن ما بصح تستعمله، ما بصير تستهلكه. إيوة. والزائد على قدر الدين أمانة. والزائد على قدر الدين أمانة. والأمانات تضمن بالتعدي، مو هيك؟ هلا إذا أنت ودعت عندي مثلا خروف يوم الوقفة من عيد الأضحى، بس تدي بكرة بيجي باخذه أماني، حط لي عندك، والله أنا ما عندي باكي، أنت عندك خواريف وعندك كذا، قلت له حطه، وإذا بيفزينا الصبح ذبحنا الضحايا وأنت ما كنت تجي، طيب يا أخي معك مهلة أنت 3 أيام أيام النحر، لا أخذته وذبحته أنا وتصرفت به وأكلنا، بدي أضمن. طيب أماني، والأماني لا تضمن، الأمانة لا تضمن إذا هلكت الحالة، أما إذا أنت تعديت عليها الأمانة تضمن بالتعدي. شائع على ألسنة الناس يا أخي بتغرموا الغرامة حرام، لا، الغرامة مو حرام إذا كان قد تعدى، أما إذا لم يتعدى ليس لك أن تغرمه. نعم. والأمانات تضمن بالتعدي ولا ينفسخ عقد الرهن بالتعدي ولأنه ما رضي إلا بحفظه. إيوة. أنت حطيت الرهن عندي، شلون أنا بدي أودعه عند آخر؟ لا ما بصير، ولو أنا ودعته اسمه تعدي. والناس يختلفون، والناس يختلفون فيه، فكان في إيش؟ في الحفظ. فكان مخالفا. نعم. بخلاف زوجته وولده وخادمه الذين في عياله. هذا مو تعدي. فهمنا، اذا انت حطيت عندي امانه وانا بدي اطلع من بيتي اروح على شغلي بدي احمل الامانه معي، رهن سيدي، مو امانه، رهن. بدي اخذها وين ما رحت اصحابها معي؟ لا. مين بيحفظوا لي اموالي؟ زوجتي وخادمي واولادي الذين هم في عيالي. انا بترك البيت وبمشي، هذول حافظين البيت. فكذلك الرهن، فاذا تركته عندهم مالي ضامن. ايوه. الا لان الانسان انما يحفظ ماله غالبا بهؤلاء، فيكون الرضا بحفظه رضا بحفظهم. تمام. ولانه لا بد له من ذلك. مظبوط. شو يعني بدك تأسرني؟ ما بقى أحسن أطلع من بيتي بشان أحفظ لك رهنك؟ أيوة، لأنه واحد رهن عندي على 200 شجرة. إيه. وطول وأنا حسيت المخاطر. إيه. جنابك رجل صالح، إذا حطيت عندك قلت لك أعطيني 50 ألف مع العلم هي جبتها. إيه. معلش. شو بتطلع النتيجة؟ هذا بنرجع، شو قلنا؟ أنت على فلان. فلان حط السجادة عندك 50 ألف ليرة وهي يمكن تسوى 80 ألف. شو قلنا؟ 50 بمقابل الدين، لو احترقت، لو راحت، لو انسرقت، 50 بمقابل الدين، و30 أمانة. لكن لما رهنت عندي صارت مضمونة كلها. لو انسرقت عندي أو احترقت أو كذا بدك تضمن له، بتقول له أخي استوفينا ديناتنا 50، خذ هي 30 ألف كمالة حق سجادتك. هلا بيني وبينك رهن تاني، نتفاكك انا وياك فيما لو رهنت عندي مالك، لو مالك الرئيسي. اما بما انك رهنت مال غيرك، انت ضمنت هذا المال لصاحبي وصار كأنه مالك. يعني العلاقة بيني وبينك علاقة رهن مستقل ومضمون بقدر الدين، والزايد عندي أمانة. أما العلاقة بينك وبين هذاك، قال أنت ضمنت القيمة كلها، فلذلك كأنه صار بملكك. نعم. شو بفرق سيدي بين ضمن القيمة؟ معناها ما بقى الزايد أمانة، ما بقى نقول الزايد أمانة أنه ولا يضمنه إلا بتعدي. ايوه، هو هذا الرهن تعدي. على ولأنه لا بد له من ذلك، لأنه لا يمكنه ملازمة البيت ولا استصحاب الرهن. بدك تقعد ببيتك حتى تحفظ الرهن أو تحمل الرهن معك وين ما رحت، إلى التنتين صعبين. فلذلك إذا حفظت الرهن بزوجتي وخادمي وأولادي الذين هم في عيالي، ما اسمي مضيع للرهن وما بضمن كل قيمته، بضمن بقد إيش بس مقدار الدين. فصار الحفظ بهؤلاء معلوما له فلا يضمن. هي المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ايوة، فلا يضمن. ولبس الخاتم في خنصره تعد، وفي غيرها حفظ. هي بترجع للعادات، انه كانوا ما يلبسوا الخاتم الا بخنصره، هلا يمكن بالبنصر. اما لو انا جيت هلا حطيت انت عندي خاتم ومنقول فضة وفي خرزة الماس، ايه، واجيت حطيته بالباهي وعملت هيك عليه، ايه، هذا مو لبس ولا زينة، مو تعد. بيحطوا بالباهي؟ لا. نعم. والتقلد بالسيف والسيفين تعد للعادة، وبالثلاث لا. ايوه، حاطت انت عندي سيف، انا حملته وطلعت فيه على صلاة الجمعة وبعرف شو وعلى المنبر، قال هذا تعدي. سيفين تعدي، ثلاثة لا، صار حمل، صار عتال هذا يلي حمل 3 سيوف، خايف يضيع. ايوه. نعم. ووضع الامامة والطيلسان على الرأس كما جرت به العادة تعدي. ووضعهما على العاتق او الكتف لا، ما هو تعدي على العاتق او الكتف. والتعمم بالقميص ليس بتعد. اعطيتني قميص بدل ما البسه لفيته على راسي، مو لبسها ولا، اذا انا عم بحفظه، مو تعدي. ووضع الخلخال موضع السوار وبالعكس ليس بتعد. ولبسهما موضعهما تعد. تمام القاعدة عرفت انه العادات. بعدين هلأ مثل ما قلت لكم شو قال هو الخنصر. ربما بعض الناس الى الان بيحطوا خنصر خنصر والبنصر، لكن اظن الوسطى ما بيحطوا فيها. ما بعرف يعني بدها العادي. قال ونفقة الرهن واجرة الراعي على الراهن. ها شو اخي نفقة الرهن؟ انت راهن عند مني مثل ما قلنا مثلنا لكم بقرة، بدنا نطعميها. حق اكلات البقرة على مين؟ عليك مالك هاد. ايوه على الراهن. واجرة الراعي كمان على الراهن، لانه اذا خليناهم ما بعتهم مع الراعي بيموتوا هدول العنزان. وكذلك كل ما يحتاج اليه لبقاء الرهن ومصلحته. ايوه لانه باق على ملكه. متى ما وفيت لي ديناتي تاخذ رهنك، اذا هذا حفظ لماله. وذلك مؤونة الملك والرعي من النفقة لأنه علف الحيوان. والكسوة والضئر وإصلاح شجر البستان وسقيهما وجذاذ الثمرة من النفقة. يعني كلته إجرة هالأعمال كلها على الراهين، لكن شو بقى بيطلع الثمرة له؟ شو إجرة جذ الثمرة؟ جبنا عمال اخي حوشونا هالدينات حوشونا هالعباد حوشونا اعطيناهم اجرة حطيناهم دين على مين؟ على الراهن. كان عليك دين 20,000 حطينا 2,000 تانية صاروا 22,000، لكن العباد منبيعهم نحفظ لك قيمتهم الى النفقة عليك والثمرة لك. شايف كيف؟ قال ونماؤه له لبقائه على ملكه كالولد واللبن والسمن والثمرة. هاي هي ونماؤه له يعني الثمرة لك، مثل ما الكلفة عليك كمان الثمرة عليك. معازي حلبناهن، ايه بنشرب حليباتهم يا اخي هذول رهن. لا بدك تحفظوا ياهن، ان بعتهم تحفظ قيمتهم، ان استهلكتهم تحفظ قيمتهم، إذا بتجبل له ياهن أو بتعملهن سمنة كذا في عندك معرفة بهذا تحفظ له ياهن. لمن بيجي أخي أي مالك وهي ما تولد من مالك أعطينا ديناتنا. أيوة حطينا لك على غنماتك كذا وكذا، هي كمان بينضافوا الدين. حساب دقيق. شو استفاد اليوم؟ نعم شو استفاد المرهون عنده؟ ما ليش ليش هو الرهن سيدي ضمن. الاصل الرهن ضمان الدين، اما بدك فوق ما دينته تستفيد صار فائده وربا. ما نخدمون على الواجب؟ لا ما بنكلفك انت تخدمون، اجرت خدمتهم على المال لك. اما اجرة البيت على المرتاح اجرة البيت يعني الباكي اجرة الحفظ حفظ على اجرة الحفظ على المرتهن. ها اجت الحفظ على المرتهن ما في شك. تعا انطر لي هال شو انت راهن عند مني هالفرس هالحصان وانا بديره على صلاة الجمعة. تعا يا فلان امك اما ان يكون عبد او امرأة الله يرضى عليك انطري لي البايكة ما يجي حدا يسرق الحصان بيروح علينا ديناتنا. نطرت هي وقعدت بالشباك ما حدا قرب الا إيه الى اجرة هي على مين؟ علي إلي أنا المرتهن، لأنه لو راح الإحصان راح الدينات علي. نعم ونماؤه له. قال ونماؤه له لبقائه على ملكه كالولد واللبن والسمن والثمرة. إيه ويصير رهنا مع الأصل. إيوه التبعية إنه أنت شو رهنت عندي بقرة، بعد 6 أشهر ولدت جابت عجل، قال هذا العجل انضم للبقرة صار رهن معها. ايوه لأن نعم. الرهن حق لازم فيسري إلى التبع إلا أنه إن هلك يهلك بغير شيء. العجل مات والبقرة تمت طيبة، ما بينخصم من ديناتي شيء، لأنه هذا دخل بالرهن تبعا لا أصالة. ايوه انا بمنزل تمام. ايوه لانه لم يدخل تحت العقد مقصودا. لأنه لم يدخل تحت العقد مقصودا فلا يكون له قسط من الدين، ولأن المرتهن لم يقبضها بجهة الاستيفاء. تمام، انه انت لما حطيت عندي البقرة انا قبضت البقرة بجهة الاستيفاء، فيما لو هلكت البقرة استيفيت ديني. اما ولد العجل عندي من ام البقرة، انا ما قبضت كراهن العجل هذا، ايوه، ولا التزم. نعم، ولأن المرتهم لم يقبضها بجهة الاستيفاء ولا التزم ضمانها فلا يلزمه. ايوه، كولد المبيعة قبل القبض مبيع وليس بمضمون على البائع. شلون هي؟ اجيت انت قلبت عند مني بدك تشتريها الفرس، مو الحصان، الفرس، شفتها قديش حققت لك؟ 100,000 ليرة. لا كثير يا ابن الحلال، 50 60 70. طيب الله يبارك لك، سواء اعطيتني الثمن او ما اعطيتني، قلت لي اشتريت، قلت لك بعتها، صارت الفرس شو ملكها، تاريها حبلة وعلى ايام ولادتها، رحت انت بدك تجيب مثلا مركوب تحملها عليه، ما بدك تمشيها مشوارك بعيد، بدك كذا، قلت لي لك بكره بيجي باخذها على بكره، بهالليل ولدت. هذا شو اسمه هالولد؟ مبيع. شو كولدي المبيع قبل القبض مبيع وليس بمضمون على البائع، يعني ولد بعد ما ولد عاش ساعتين ثلاثة ومات، ما بنقصتك من الثمن شيئا لأنه مو مضمون عليه، ما طرأ البيع عليه مقصودا. مهيك؟ نعم سيدي. قال كوالد المبيعة قبل القبض مبيع وليس بمضمون على البائع ولا معتبرا بنقصان القيمة وزيادتها. ولا معتبر. نستدر أنه إذا نعطف على مبيع يكون معتبر، إذا نعطف على خبر ليس منصف. وليس بمضمون على البائع ولا معتبرا، يعني وليس معتبرا فكرة قلت سيدي، معروف على خبر ليس كذا ولا كذا. لأن ذلك يختلف باختلاف رغبات الناس، أما العين فلم تتغير. إيوة، والقبض ورد على العين دون القيمة. إيوة، وغلة العقار وكسب الرهن ليس برهن لأنه غير متولد منه ولا بدل عنه ككسب المبيع وغلته. ايه، شو غلة العقار؟ شو غلة العقار؟ مو الثمرة. هذا الراهن نحن رهننا عنده هالبيت، ام اجا استأذن مني. هلأ مين الراهن؟ انا وانت، انت المرتهن، قلنا لك هاي المفاتيح خلاص انا ما بستلم البيت، اجيب لك ديناتك. واذا بيجاك زبون دلال قال لك من بيعك اجرنا هالبيت اجار سياحي، اظن اذا ميلتها بصير اكثر. طبطحت يمكن بس شدينا لك. طيب امرك شو اخي؟ اجا دلال قال لك لك اجرنا 10 ايام 50,000 ليرة. اجرته. شو هذا؟ شو اسمه غلي؟ هي مو جزء. شايف كيف؟ للراهن. اي طبعا. وكسب الرهن. ليس برهن. حبل. للراهن لكن مو رهن. نعم، ليس برهن. قال وان بقي النماء وهلك الاصل افتكه بحصته. طيب شو قلنا نحن؟ ولد المرهونة رهن لكن غير مقصود. وقلنا اذا مات العجل بتم البقرة بتمام الدين. طيب اذا ماتت البقرة وتم العجل، ما قلنا التحق بامي صار رهنا، افتكه بحصته من الدين، بتقسم الدين بقى على البقرة وولدها وبتطرح بالنسبة في بلحق البقرة، هذا بقي من الدين. قال وإن بقي النماء وهلك الأصل افتكه بحصته لأن الرهن مضمون بالقبض والزيادة مقصودة بالفكاك، القبض على وقيمة الأصل يوم القبض لما بينا، وتسقط حصة الأصل لما مر. يعني بتحط ثمن البقرة قديش حقها؟ 40,000 ليرة. والعجل قديش حقه؟ 10,000. صار شو صار؟ 50. انت مثلا راهن البقرة بال40,000، قال بتقسم ال40 على ال50 وبيلحق شوي بتقسم ال50 قديش ال40 على ال50 بيربع اربع اخماس. ايه هذا الاجل قديش حقه؟ 10,000. بتفكه باربع اخماس قيمته، هيو قسم هالنسبة. كان حقه 10,000، هلا بتدفع بتفكه ب8,000. قال: وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين، ولا يصير الرهن رهنا بهما. هي مسألة حلوة. أنا أجيت لعندك قلت لك ديني 100,000 ليرة، دخلك في عندي بيع، اشتريت بيت، ما عندي، ما أحسن كمل حقه، وقالي عطابه بتكمل، وإذا ما أديته ما راح يطوب لي، ودخيلك حطيت 2,000,000 باقي علي بس 100,000، قدي هات رهن. قلت قلنا له خذ هالسماعة هي وآلتها قلتها بتسوالها 5,000، ولا نعم راح باخذ منك 100,000. اخذتهن انت واجيت بقى بدك تقرضني او اقرضتني بالفعل او نويت وعدتني بالاقراض، نزلتها لابلاع الكهرباء، لك هي ما بتسوى 10,000، وين راح ترهن 100,000، ترهنها ب100,000. قلت لي يا اخي انا هذا ما بكفي. قلت لك طيب خذ هي فرشتي، هي اي جاكيتي، هي جبتي، زدت بالرهن. قال معلش اديني قديش؟ 100,000. دفعنا اول مبلغ ما بكفي، حطينا حاجة تانية، معلش يجوز الزيادة في الرهن، الضم الى الرهن الاول رهن اخر، رهن اخر بصح. ولا يجوز الزيادة بالدين، لانه اذا كان انت رهنت عندي هالمتاع حقه 100,000 ليرة، رهنته 10,000، قديش محروق على وفائه؟ 100,000 معطلة على 10,000. بيجي انا تيجي انت بتقول لي اخي نحن رهننا حاجة بتسوى 100,000 على 10,000، اعطينا 10 تانيات شوي تضم الى الدين الاول بصير الرهن مرهونا بهما. قال هي ما صح، بتم الرهن مرهون بس ب10,000، ومحبوسة هالقيمة الواسعة بال10,000 حتى يصير عندك حرارة بالوفاء. ايوه هذا التعليل اللي عندي تعليل حكمي، لكن هلا بيجي معك التعليل اقوى. وينها؟ هو بيسحب سيدي الرهن الاولاني يقول هيدا التعليل لما يعرف صار رهن تاني. اما دين تاني بنفس الرهن الاول هي ما بصح. ايوه وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين، ولا يصير الرهن رهنا بهما بالدين الثاني. هذا الرهن مرهون بال10,000 الاولانيات، اعطيني 10,000 تانيات بالرهن الاول. لا، اذا اعطيتك 10,000 تانيات بتم الرهن مرهون بال10 الاولانيات، ال10 التانيات ديني من غير رهن. هلا بتفوت بتشوف فائدتها. وقال ابو يوسف تجوز. هلا اسمع الدليل. وقال ابو يوسف تجوز الزيادة في الدين ايضا، لان الدين والرهن كالثمن والمبيع، فتجوز الزيادة فيهما بجامع دفع الحاجة بدليل اقدامهما وصحة تصرفهما. هذا كلام ابو يوسف مثل ما عم تتفضل انت. شو قلت؟ طيب شو عليه؟ اعمله طيب. هذا عقد ثاني يا اخي. هلا بنسمع لنا ولنا، يعني كلام ابو حنيفة ومحمد. قال: ولنا ان الزيادة في الرهن توجب شيوع الدين. بصحة تشيع الدين؟ دين مستقل شيعته، كان هذا الدين شو ايه توجبه؟ كان هذا الدين بهالحاجة، بعدين اجينا حطيت دين تاني فيها، صار هالدين الاولانية مع هي مقسمة على هذا، صار مشاع توجب شيوع الدين. وذلك أن زيادة في الرهن توجب شيوع الدين. إيه أنا تعليل يعني للصحة لصحة زيادة الرهن. رهن تاني صار الدين مشاع بالرهن الأول والرهن الثاني، هذا ما في مانع، وذلك غير مانع صحة الرهن. إيوه بعده قال والزيادة في الدين توجب شيوع الرهن. الرهن ما بتشيع، بحسن أنا أرهن عندك حاجي وقول لك ديني 10,000 ليرة، بعدين الدين من جارك قل له ديني 10,000 تانيات، والرهن يلي عند فلان هو رهن عندك كمان، ما بتشيع الدين بصير تشيعه، أما الرهن ما بتشيع لأنه تعليل لأنه ما بتشيع لأنه لابد أن يقابله شيء من الرهن. إيه؟ وشيوع الرهن مانع من صحته على ما بينا، ما من أول الباب ما قلنا بده يكون مفرد مستقل كذا. فإذا أنا بيع إلي بهالبيت نصه ورهنته عندك نصف مشاع، ما بيصح الرهن، بده يكون مفرد، فشيوع الرهن تضر من أول بحث هذا مذكورة، لأنه ما قلنا ما الله قال بالقرآن أخي منين جابوها، فرهانه مخبوطة الشائع ما بينقبض. طيب. وقال زفر لا يجوز فيهما، لا يجوز لا بالدين الزيادة ولا بالرهن. أما في الدين فلما قالا، وأما في الرهن فلأنه جعله رهنا ببعض الدين فلا يجوز. مثل ما كنت عم بعلل بالأول كنت غلطان، مشيت على قول زفر كلامي الأول. كما إذا جعله كما إذا جعله رهنا بكله. فإنه لو جعله رهنا بكله لا يجوز حتى يرد المرتهن الرهن الأول. طيب عمي هلأ أنا رهنت عندك هالطاولة بـ1,000 ليرة، بعدين رهنت عندك هالكتاب بنفس الـ1,000 ليرة، صار معناتها هذا مرهون بكل الدين وهذا مرهون بكل الدين، مثل كأنك عم توقع بيعا فوق بيع، رهنا فوق رهن، ما بصير عقد فوق عقد على نفس المعقود عليه الأول، ما بصير. ايوه الا اذا رددت الرهن الأول. هذا كلام مين؟ زفر. ها قال وجوابه أن الزيادة تلحق بأصل العقد كما مر في البيع، فيصير كأنه رهنهما من الابتداء. ايوه قال وأجرة مكان الحفظ على المرتهن. وأجرة مكان الحفظ، وأجرة مكان الحفظ على المرتهن. طبعا لأنه هلا لو أنا ما حطيت لك هالفرس بالبايكة وبيته بالطريق، بيجي زلمة بيسرقه او بيموت من البرد او كذا، حفظت لك يا انا، فاذا صحيح انا حفظت لك يا. لكن لو انسرق او مات راحت الدينة علي، ما ان اذا راحت، اذا انا حفظي لهذا الران حفظ لديناتي، فاذا مو عائد منفعة، مو الفرس عم نطعميه حتى تبقى حياته، إذا المنفعة إلي خاصة فالإجر علي. قال لأن الحفظ عليه ليرده إلى الراهن ليسلم له حقه أو ليسلم له حقه، فيكون عليه بدله أيضا. وكذلك أجرة الحافظ وجعل الآبق. إيه بنفس ذاتها، لأنه يحتاج إلى إعادة يده ليرده على مالكه، فكان من مؤونة الرد فيجب عليه. يعني لو أنا رهنت عندك عبد والعبد هرب من عندك إسقط الديناتها، إجا هذا رد لك العبد الآبق، بدك أنت تدفع شوي جعل الآبق، ليش؟ لأنه حفظ لك دينك. إيوة وإن كانت قيمته أكثر من الدين فعلى الراهن قدر الزيادة لأنها أمانة. شي حلو أنه أنا رهنت عندك العبد يسوى 100,000 ليرة على 50,000 خلينا الحسابات تصير هيني على 50,000 دين. اذا هالعبد هرب شو راح علي انا؟ 50 وراح عليك 50، انت راح ديناتها وانا راحوا علي الزيادة. اجى هذا رد لك هالعبد، جعلوا رد الآبق بالنسبة. طالما العبد اذا هي صار نصف رهن ونصف امانة، فانت بمقدار رهن تدفعه من جعل الآبق وانا بدفع الامانة. اصبح لو كان 3/4 وربع 50 و3/5 على النسبة، فتكون يده يد المالك، فتكون المؤونة على المالك. وهذا في جعل الآبق ظاهر، ايوه، لأنه لأجل الضمان فيتقدر بقدر المضمون. أما أجرة البيت فالجميع على المرتهن. ايه مظبوط، لأنه راح تحسن أنت هلأ إذا أنا أعطيتك هالمتاع وقلت لك حطه عندك أمانة، مو أمانة رهن، راح تحفظ منه 3/4 لأنه الدين بيساوي 3/4 والربع الثاني راح تقسمه، لو سجادة راح تقسمه نصين 3/4 لا. فلذلك كل أجرة البيت اللي محفوظ فيها المودع فيه على المرتهن، أيوة، لأنه بسبب الاحتباس. نعم نعم. قال لأنه بسبب الاحتباس والحبس ثابت في الكل، والخراج على الرهن لأنها مؤنة ملكه. الخراج على الراهن مؤونة ملكه، الخراج على الراهن يعني لو كانت أرض عليها خراج أو كذا على الراهن. قال وليس له، قال وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله. إيوه، وقد تقدم إجت معنا سابقا. قال وليس له أن ينتفع بالرهن. هي بيسأل الناس عنها كثير، أخي أنت رهنت عندي سجادة رح مدها أنا؟ لا، ما بيجزي إلا إذا أخذت إذن منها، حطيت عندي مني مطيف ألماس، حطيت عندي أساور، أخي رح لبسهم لزوجتي، أعوذ بالله، ما بيجزي إلا بإذن منك. وليس له أن ينتفع بالرهن، وليس له أن ينتفع بالرهن لأنه غير مأذون له في ذلك، وإنما له ولاية الحبس لا غير. فإن أذن له الراهن فهلك حالة الاستعمال، هلك أمانة. إيه إيه إيه، بتم الدين كامل، لأنه عارية على ما يأتي في بابها. أصبح الراهن إذا أذن للمرتهن أن يستعمل الرهن خسارة على الراهن. أيوة، تفريط لك راحت بالمرة، صارت إعارة. وإن هلك قبل الاستعمال هلك مضمونا لبقاء يد الراهن، وكذا بعد الاستعمال لزوال يد العارية وعود يد الراهن. لأنه هذا لمن أنت استأذن، لمن أنا استأذنت منه انه مد السجادة، يا اخي جايين ضيوف وبكرة والله هذولي كذا، نحن مستحيل نستقبلهم بارض، رح نمد. قال لي ايه طيب مدلن يا هون من بين ما يجي فلان وفلان، هذولي هالمشايخ المحترمين كذا الابرار، فتما راحوا بتقيمة اذنت لك. قال اذا هلكت وقت الاستعمال اماني، اما قبل الاستعمال لسه رهن، واذا راحوا ضيوف ورجينا ضبعناها بعدين هلكت ركت على الرهن. فصل، نوقف هون سيدي، والحمد لله رب العالمين.